وعادت الستار الحمراء لتسجل من جديد على المسرح الذي يهيأ الآن لاستقبال المطرب الذي سيقدم الفقرة التالية، المطرب الصاعد أحمد سامي، والذي سنستمع إليه في أغنيتين: وشك حلو عليا، كلمات عبد الوهاب محمد، تلحين عبد العظيم محمد. والأغنية التي عرف بها أحمد سامي طريقه إلى آذانكم وقلوبكم، أغنية يا حب إيه الظلم ده. مطرب الإذاعة، صوت الجميل أحمد سامي. وقدمت سناء من الثلاث المرح المطرب أحمد سامي، الذي يدخل الآن إلى المسرح ليقدم وصلته الغنائية في حفل ليلى الساهر. سنستمع من أحمد سامي أيها السادة إلى أغنيتين: وشك حلو عليا، وتلحين محمد الموجي. كل سنة وانتم طيبين. هسمعكم أغنية جديدة اسمها وشك حلو عليا، ودي من كلمات الأستاذ عبد الوهاب محمد، وبعدين من ألحان فنان من أبناء المنيا الأستاذ عبد العظيم محمد. بستبشر زي قدوم العيد، وافرح اكتر واكتر لما تجيني سعيد. بقدومك بستبشر زي قدوم العيد وافرح اكتر واكتر لما تجيني سعيد بقدومك بستبشر زي قدوم العيد وافرح اكتر واكتر لما تجيني سعيد وما تشاور ليا وانت بعيد بتحية وما تشاور ليا وانت بعيد بتحية وما تشاور ليا وانت بعيد بتحية قلقت الدنيا بحالها ضحكت من حواليا وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا انت لوحدك من بين كل الدنيا اللي بشهده ببعدك لو غمضت عليا وشك انت لوحدك من بين كل الدنيا اللي بشهده ببعدك لو غمضت عليا وشك انت لوحدك من بين كل الدنيا اللي بشهده ببعدك لو غمضت عيني وشك انت لوحدك من بين كل الدنيا اللي بشهده ببعدك لو غمضت عيني واللي تأثر فيا بقضيع المصرية واللي تأثر فيا بقضيع المصرية واللي تأثر فيا بقضيع المصرية ويخليني أفكر فيا مع عمري الجاية وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا وشك حلو عليا لو شفت الصبحيه وشك حلو عليا لو شفت الصبحيه وشك حلو عليا لو شفت الصبحيه بيمر اليوم بيا كل ساعته هنيه بيمر اليوم بيا كل ساعته هنيه علشان يا حبيبي وشك حلو عليا